يمتعبتني يمتعبتني وتعبة وتعاني، والوقت لا واتاك لا واتاني. لفرحت لفرحت في ايامك نهار براحة، لارتاح وردك في تراب جناني. الحبيب المحنوش، شكرا. تعبتني وتعبى وتعاني، والوقت لا واتاك لا واتاني. لفرحت في ايامك نهار براحة، لارتاح وردك في طاب جناني. يم تعبتني يم تعبتني يم تعبتني تعبى وتعاني، يم تعبتني وردك نزل في ترابي، وهديت لمي الطهر صهري شبابي، وعديت عمري صاينة بحسابي. خليه لاقي راحة فحضاني، ارتاح فاحد بي ريح عباد للناس نشكي حيرتي خلاني. يم تعبتني يم تعبتني يم تعبتني تعبى وتعاني، يم تعبتني للناس نشكي بحالي من طول صبر عليك واللي جرالي. يا خيبتك من ود قلبي خالي، يا خسارتك عذبتني في زماني. يم تعبتني يم تعبتني تعبى وتعاني، يم تعبتني. خليت لي التنهيدة، خليتني محتاج دنيا جديدة، وين عادك ما دمت انت عنيدة، ويعاملك بالمثل حتى لساني. وين كلك محلى وانت بعيد، يا ريت وردك سكن بستاني. يم تعبتني يم تعبتني يم تعبتني تعبة وتعاني يم تعبتني للناس نشكي بحالي طول صبري عليك واللي جرالي يا خيبتك مل ود قلبي خالي يا خسارتك عذبتني في زماني خليتني ما نحس راحة بالي وين وين وين غايبة مطراني يا متعبتني تعبة وتعاني يا متعبتني تعبة وتعاني والوقت لواتاني يا متعبتني تعبة وتعاني والوقت لواتاني مفرحت في ايامك مغارب راحة مرتاح وردك في تراب جناني يا متعبتني تعبة وتعاني يا متعبتني